السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أبو عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. جاء والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن اجتمع في حديث واحد عشرة منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. ولكن هناك آخرون مبشرون بالجنة كثير من غير هؤلاء، كالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حمزة سيد الشهداء، عدد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد حاء، حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية، أخبرنا خالد وخالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي قال: قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فضيلة عظيمة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال العلماء: والإمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا أخص بها. هذا الحديث: لكل أمة أمينا، إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذا ثابت كما لا يخفى في الصحيح، لكن جاء مطولا بإسناد فيه مقال: وهو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم وأقضاهم علي، الحديث إلى آخره، لكن سنده معلول، والثابت منه هذه الفقرة فقط: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وجاء فضائل أبي عبيدة بن الجراح من الموقوفات أن عمر قال ذات يوم: يا أصحاب محمد تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن تكون الدار ملئت ذهبا أنفقه في سبيل الله. قال الآخر: أتمنى أن الدار ملئت عبيدا أعتقهم لوجه الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن تكون الدار ملئت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. وأبو عبيدة اسمه عامر، عامر بن الجراح. قال: حدثني عمرو الناقد، حدثنا عفان، وحدثنا حماد وابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. في منقبة عظيمة لأبي عبيدة، الرسول أكد: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، كل أراد أن يكون الأمير لا للإمارة إنما لثناء النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الأمير بأنه سيكون أمينا. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حين الناس يستشرفون لأمر لفضيلة، كما قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فاستشرف الناس كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي؟ قيل: أرمد، مصب الرمد. فأرسل إليه فأتي به فأعطاه الله الراية ففتح الله على يديه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.